نبدأ شيخ أحمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل، أحمده فالحمد منه وإلى جنابه واصل، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الذي لم تنجب مثله القبائل، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا السادس الذي نواصل الحديث فيه حول متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المتوفى سنة 21 و300 رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، إن ربنا على ما يشاء قدير. وكنا وقفنا عند قول المصنف وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء، إلى آخر ما قال رحمه الله. قول المصنف وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من ذكر النصف الأول من الشهادتين، سنى بالنصف الثاني وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق أن كل طريق وكل باب موصد إلا من خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لو أتوني كل باب واستفتحوني كل طريق ما فتحت لهم إلا خلفك يا محمد. فواجب على كل مسلم أن يتعرف على أي شيء يشهد. هو الآن يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ماذا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جعلك تشهد له بالنبوة وبالرسالة؟ نصلي ونسلم على حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ونبدأ مع قول الماتن كلمة كلمة. قوله وأن محمد، وأن أو في بعض النسخ كما قلنا وإن، وكلا الضبطان يعني صحيحان، لأنه إما أن يكون معطوفا على وأن معطوفا على قوله وأن، كل وأن هذا كله من عند الله تبارك وتعالى، ولو كانت كما قال أكثر الشراح وإن محمدا عبده ورسوله معطوفة على بداية المتن في مطلع الكتاب أو مطلع المتن، وهذا كله خلاف لا يضر، هذا كله خلاف لا يضر. لكن بداية، على عادة من يتحدث في الاعتقاد يسألون هذا السؤال، ما حكم إرسال الرسل؟ لأن الطوائف الإسلامية والفرق الإسلامية والمتكلمة اختلفوا في هذا، فقال المعتزلة يجب على الله تبارك وتعالى إرسال الرسل. والقاضي عبد الجبار كلام في هذا، من يقرأه من غير ترو أو غير انتباه يستحسنه، والحقيقة أنه لا يحسن هذا الكلام. يقول مثلا إن البعثة متى حسنت وجبت، على معنى أنها متى لم تجب قبحت، هذا كلام عبد الجبار، قاضي عبد الجبار. والفلاسفة قالوا بالإيجاب، والإيجاب أعلى درجة من الواجب، وهو ليس فيه أي نوع من الاختيار لله رب العالمين، بناء على التعليل أن الله عز وجل يلزم من وجود الله وجود العالم، ويلزم من وجود العالم وجود ما يصلحه، وأن ما يصلح العالم هو الرسالة. أما أهل السنة والجماعة قالوا أن هذا أمر جائز عقلا، فلا يجب على الله شيء، كما قال الله تعالى فعال لما يريد، فإن الله لا يجب عليه شيء. وكذلك تكلم المتكلمون على أدلة النبوة، معظمهم قالوا أن أدلة النبوة المعجزة، أدلة النبوة المعجزة. والحق أن هذا كلام صحيح في مضمونه، أن كل نبي يأتي ومعه معجزة، أمر خارق للعادة، يتحدى به من يكذبونه. لكن هناك أناس آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معجزات، كسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وعثمان، وغيرهم ممن آمن من غير معجزة، ونحن لم نرى المعجزات الحسية لنبينا صلى الله عليه وسلم وأمنا به. الأصل أن الإيمان يأتي عن طريق الفطرة، لكن المتكلمة قالوا أن المعجزات هي أدلة صدق النبوة صلوات الله عليهم. ثم قال رحمه الله: وأن محمدا، محمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعنى علم أي أن كل من تسمى، يعني علم، إحنا ما قلنا الله علم على ذات الواجبة للوجود، فكلمة الله لا تنطبق إلا على الله جل جلاله، كذلك محمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل من تسمى بمحمد بعد نبينا إنما هو تبعا لتسمية محمد صلى الله عليه وسلم. لو قلنا قال محمد وسكت، فالأصل أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اسم منقول، يعني من مفعول المضاعف حمد، وهو أبلغ من حمد، وسمي نبينا محمدا بالإلهام من الله تعالى حتى يكثر حمده بين الخلائق، ويعني أهل السير يذكرون أن جده عبد المطلب سماه في سابع ولادته محمدا، لما سئل في ذلك قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض. وللنبي عليه الصلاة والسلام عدة أسماء، قال ابن القيم أن هناك أسماء خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم، وهناك أسماء عامة يشترك فيها مع النبي إخوته من المرسلين، والأسماء العامة هي التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أما باقي الأوصاف فقد تثبت أو لا تثبت. يعني مثلا نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم: الضحوك القتال. هذان الاسمان لم يثبتان في حديث واحد صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن القيم رحمه الله، لكن والحديث مروي عن ابن عباس لكن لا سند له ولا صحة له، لكن ما جاء في الصحيحين من أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، أي لا نبي بعدي. فهذه أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم. ويعني دائما نفتخر بأننا الأمة الوحيدة من بين الأمم التي اهتمت بنبيها هذا الاهتمام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأن محمدا قوله عبده، ذكر العبد هنا لها معنى ولها مغزى، لأن بعض الطوائف ألهت نبينا صلى الله عليه وسلم وأضفت عليه من مظاهر الألوهية، صعد نبينا إلى السماوات العلى في ليلة المعراج ونزل، صعد وهو عبد ونزل وهو عبد صلى الله عليه وسلم، بل إن أشرف ما وصف الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو قوله عبد، قوله عبد، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن قلوا عبد الله ورسول. وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقامات، وهذه المقامات مجموعة ذكرها ابن أبي العز، فقال: ذكر بلفظ العبودية في مقام تحدي المشركين المعاملين في الرسالة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدنا فأتوا بصورة من مثله ولم يكن برسولنا. في المقام الثاني مقام التشريب بالإسراء والمعراج، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأوحى إلى عبده ما أوحى سورة النجم. المقام الثالث مقام إنزال الكتب، إنزال الكتاب الحق القرآن الكريم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. المقام الرابع مقام الدعوة، وهو أشرف مقامات الأنبياء والمرسلين، أن يقوموا دعاة لله رب العالمين، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لذلك كانت العبادة أو العبودية أشرف الخصال التي تحلى بها أو يتحلى بها كل عبد. والعجب لا ينقضي من نشوة المشاعر، بعض البشر يتعبدون غير الله تبارك وتعالى، بل يفتخرون به. لما قال هذا الأعرابي: يا قوم قلبي عند زهرائي، يعرفه السامع الرائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. فهذا عبد يزعم أن أشرف أسماء أن أشرف أسمائه أن يتلقب بعبد لمخلوقة فلانة، فكيف تكون عظمة التلقب بعبد الله؟ ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي. فهذا عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه. في الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت، لا تطروني يعني لا تزيدوا في مدحي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. حديث رواه البخاري. ثم قال المصطفى، أنا سأذكر الألفاظ أولا ثم أتي على النبي والرسول منفصلتين. المصطفى هو الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى، والاصطفاء هو الاختيار، كما في الصحيحين أيضا من حديث واثلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو بأبي وأمي خيار من خيار صلوات ربي وتسليماته عليه. كلمة المصطفى أصلا مأخوذة من الصفو، والصفو ضده الكدر، وصفو كل شيء خلاصته. كذلك الاصطفاء هو التخير الأصفى من الأصفى. والاصطفاء ليس خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالمصطفون من خلق الله عز وجل كثر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له الغاية العظمى والقصوى من الاصطفاء، له أوفر حظ ونصيب من اصطفاء رب العالمين جل وعلا. وأيضا من صفاته أنه المجتبى، والاجتباء قريب من الاصطفاء أي الاختيار. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يبقى الاجتباء يعني نفس المعنى الاختيار، الارتضاء نفس المعنى أصلا، كما يقول الله عز وجل: إلا من ارتضى من رسول. ومعظم الشراح قال أن الاختيار، أن الاصطفاء والاجتباء والارتضاء كلمات متقاربة، لكن أقول أن الارتضاء فيه معنى زائد عن الاصطفاء وعن الايه وعن الاجتباء. ما هو هذا المعنى؟ قد أختار إنسانا لمهمة وأنا لا أرضى به، أقول أخذته وأحسن الوحشين يعني كما يقولون، لكن الله ارتضى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه زيادة أن نبوة محمد ارتضاها الله سبحانه وتعالى، وأن النبي مرضي لله سبحانه وتعالى، وهو أصلا مرضي عن الله تبارك وتعالى، فالارتضاء فيه معنى زائد. نجي بقى لأهم كلمتين عندنا: النبي والرسول. ما معنى النبي وما معنى الرسول؟ وهل الكلمتان يعني لهما نفس المعنى؟ أولا النبي في اللغة يختلف عن الرسول في اللغة، ولذلك سيختلف المعنى في الاصطلاح عند كثير من أهل العلم. ودائما أركز على المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي ينبئ عن جزيئات قد لا تصل إلى المعنى الاصطلاح. عندما مثلا أقول النبي في اللغة، النبي في اللغة لها معنيان: إما أن يكون مشتق من النبأ وهو الخبر، كعما يتساءلون عن النبأ العظيم، ويعني إما أن يكون النبي منبأ أي مخبر من الله عز وجل، أو أن يكون هو منبئ كما قال الله عز وجل: نبئ عبادي. تمام، فهذا معنى النبأ. يبقى المعنى الأول اللغوي للنبي أنه من النبأ أي من الإخبار أو من الإنباء أو من التنبؤ. وإما أن يكون النبي مشتق من النبوة بتسكين الباء، النبوة وهو الشرف والارتفاع، وكل مكان مرتفع يسميه العرب نبوة، والعلاقة بين هذين الاسمين أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مكانة رفيعة عالية عند رب العالمين جل وعلا. فالرابط بين لفظ النبي في المعنى اللغوي واضح، أن النبي ذو رفعة وذو مكانة، وهو منبأ عن ربه، منبئ عن ربه جل وعلا. أما في الاصطلاح، النبي إنسان حر، إنسان نركز كده في التعريف، إنسان حر، يبقى إنسان أخرج غير الإنسان، فلا نبي من الجن ولا نبي من الملائكة، وحر أخرج العبيد، لأن العبيد في يعني منزلة أقل. ذكر أخرج الإناث، إلا ما كان من بعض الأقوال الشاذة أن سارة وهاجر وآسية ومريم يعني كنا من الأنبياء، وهذا معنى غير صحيح، يعني يخالف كلام أهل العلم جميعا. بعث إلى قوم مؤمنين بشرع سابق، يبقى النبي إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع، وبعث إلى قوم مؤمنين بشرع سابق، يعني بشرع قبله، يعني نكمل ما كان قبله، تمام. فهذا النبي يجلو أو يصحح أو يحكم بين الناس على شرائع من قبله. أما الرسول فهو من الرسل أو الإرسال والتوجيه، وإني مرسلة إليهم أي باعثة إليهم، تمام. فالرسل عليهم الصلاة والسلام سموا رسلا من لأنهم ابتعثوا أو أمروا بتبليغ أقوامهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا. أما النبي في الاصطلاح فهو إنسان، الرسول في الاصطلاح إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع، شوف أوحي إليه بإيه؟ بشرع، وأمر بتبليغه لقوم كافرين لم تبلغهم رسالة سابقة. هذا معنى دقيق شوي. طيب، العلماء يفرقون، وستعجبون من هذه التفريقات، العلماء يفرقون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرسل، بين الأنبياء وبين الرسل. وكل هذه التفريقات عليها انتقادات ابتداء، يعني حتى رأي الجمهور لم يسلم من انتقاد. رأي الجمهور أو الرأي المشاع بين الناس الآن، أن عندما أقول أن النبي هو الذي الأول، النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، هذا هو كلام الجمهور. ومثلا وأن الرسول هو أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، هذا كلام الجمهور. شوف الإمام الله يرحمه الإمام الشنقيطي في أضواء البيان اعترض على هذا ورد هذا القول بآية سورة الحج. ماذا قال؟ الآية تقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا إيه؟ من قبلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يبقى الإرسال لمن؟ للنبي وللرسول. فرد الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان على هذا الكلام. لكن الألوسي ذكر كل هذه الأقوال في التفسير، فقيل مثلا الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى بشرع جديد يدعو الناس إليه، والنبي يعمه، ومن بعثه لتقرير شرع سابق أنبياء بني إسرائيل. وقيل الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالنسبة إليهم. وقيل الرسول ذكر حر له تبليغ في الجملة وإن كان بيانا وتفصيلا لشرع الله عز وجل، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ. وقيل الرسول من الأنبياء من جميع من جمعت له معجزات، سواء كان كتاب منزل أو معجزة حسية، أما النبي فليست له معجزة. وقيل الرسول من له كتاب أو نسخ من كان قبله، والنبي من ليس له كتاب ولم ينسخ ما كان قبله. وقيل الرسول من يأتي إليه الملك في اليقظة، والنبي من يأتي إليه الوحي في المنام. وهذا قال حتى قال الإمام الألوسي، وهذا من أغرب الأقوال. حتى لم يؤمر بالتبليغ، النبي لم يؤمر بالتبليغ، استبعدها بعض أهل العلم ومعهم حق في ذلك. لماذا استبعدوها؟ قالوا إذا كان الله عز وجل أخذ الميثاق على الذين آتاهم العلم ألا يكتموه عن الناس وأن يبينونه، فكيف لم يأمر الأنبياء بالتبليغ؟ طبعا كل هذه أحد الإخوة يعني كان بيسأل أمس ما الطائل من وراء هذا الخلاف، ما الفائدة منه؟ هل هناك نعم فائدة منه، لأن لما جاء أول خاتم الأنبياء أو لما يأتي في القرآن خاتم الأنبياء ولم يذكر خاتم المرسلين، أنا أعرف إزاي أرد على هؤلاء؟ واضح؟ يبقى أنا عرفت الآن ماذا؟ عرفت معنى كلمة العبد، معنى كلمة المصطفى، المجتبى، المرتضى، النبي، الرسول. كل هذه أوصاف لمن؟ للكلمة الأولى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. صليت بنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال خاتم بفتح التاء وبكسرها، خاتم أو خاتم، والقراءتان صحيحتان، يعني قراءة الجمهور خاتم وفي قراءة أخرى خاتم، تمام؟ فالفتح بمعنى الختام والانتهاء، أو الخاتم يعني انتهى أو انتهت النبوة به، والكسر بمعنى أنه خاتمهم يعني جاء آخرهم. أما أقول يعني خاتم، أيوة نعم، يبقى بالكسر أنه النهاية طبع على، أما الخاتم فهو بالفتح فهو الانتهاء، والمعنيان قويان جدا ونحتاجهم إن شاء الله. والأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، لأن ده احنا عندنا لحد النهاردة مدعي النبوة ومدعي المهدي، شغل كده ما يخشش دماغ. أما الله عز وجل يقول في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويطلع واحد النهاردة زي ميرزا غلام أحمد القديانية ويقول لك أنا رسول وأنا نبي وعنده كتاب وعنده ناس وعنده حمقى يتبعونهم. الله خاتم الأنبياء. هم لعبوا، أنا قد حاورت أنا زعيمهم محمد الشريف اللي هو مشرف بتاع القناة، يعني هم يلعبون على شيء عقيم جدا. ولذلك لما أقول أنا أفصل بين الأنبياء وبين المرسلين، وهذا الذي أفحم به، هو قال أن الله قال هم قالوا أن الله قال ختم الأنبياء ولم يقل ختم المرسلين. يا أستاذ أنت الرسول أعام من النبي، لا يكون رسولا إلا إذا كان نبيا، لا يكون رسولا إلا إذا كان نبيا. فتفريقنا الآن للنبي والرسول حتى نرد على أمثال هؤلاء ليس يعني ليست عندنا فسحة ألفاظ وكثرة ألفاظ وتشعب مواضيع، لا، ده هم أعداء هذا الدين وأعداء هذه الملة يلعبون على ألفاظ نحن نظن أنها بسيطة. يعني قال طيب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول، هذه آية صريحة فأن محمد خاتم النبيين. في السنة النبي عليه الصلاة والسلام له أكثر من حديث، عليه الصلاة والسلام يقول: أن إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا، واحد بنى بيت كده زي الفل، فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، في حتة طوبة ما حطهاش، طابوق كده لم يضعه، فجعل الناس يطوفون بالبيت ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفي رواية: وختم بي الرسل، يعني ممكن نشكل وختم بي الرسل، لكن عشان نبقى المعنى الأول يعني، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا: سيكون من بعدي الحديث: سيكون من بعدي في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في دعوة دل على أنه خاتم النبيين. وكذلك عليه الصلاة والسلام قال: أنا العاقب الذي لا نبي بعده. وده اللي احنا قلناه، لم يقل خاتم المرسلين، فإذا ختم النبيين فإنما ختم المرسلين. وهذا محل إجماع من المسلمين ودعوة أي طائفة على وجه الأرض بأن لديها نبي أو يدعي النبوة فهذا كفر بإجماع المسلمين. القديانيون الذين يسمون الأحمدية الآن في الهند وفي بريطانيا أولئك كفار، ليسوا من المسلمين وإن نشرت لهم صلاة الجمعة علانية في على قنواتهم في التلفاز. يبقى كده عرفنا خاتم النبيين. قال: وإمام المتقين. الإمام برضو هرجع للمعنى اللغوي، عفوا معلش هرجع للمعنى اللغوي. الإمام أصلا هو من يأتم به الناس كسواء كان رئيس أو غيره، لكن العرب كانت تستعمل الإمام بمعنى الدليل المسافرين عشان نستخدم معنين الآن. شيخنا بس في سؤال نعم وإمام الأتقياء. نعم ماذا قلت أنا؟ عفوا وإمام الأتقياء. قال رحمه الله وإمام الأتقياء. الإمام من يأتم، من يأتم به الناس، لكن الإمام في اللغة، الإمام في اللغة طبعا له معاني، لكن ناخذ معنيين اثنين. الإمام يطلق على الدليل أو قائد الركب للمسافرين في الصحراء اسمه إمام، وتطلق على الخشبة أو الخيط، تعرفون البناء الذي يبني المباني وكده، عنده خيط كده يضعه في أول الصور وفي آخره ويبني عليه، هذا اسمه إمام في اللغة، الذي يقوم البناء عليه، البناء المباني عليه، هذا اسمه إمام. على المعنى الأول فرسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل أحد، فهو الأعرف بالطريق الذي يوصل لرب العالمين، ولذلك قال إني أنا أتقاكم وأعلمكم بالله، وفي رواية إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا عليه الصلاة والسلام وسلامه. الثاني الإمام بمعنى يعني الأسوة والقدوة والاستداء، لأن البنا لا يستطيع أن يبني بخلاف بغير هذا الإيه، بهذا الخيط، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، هو الخيط الذي نقيس عليه جميع الأعمال، هو الأسوة والقدوة والمثال صلوات ربي وتسليماته عليه. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن البنا لم يق... إذا البناء هذا لو يقوم إمامه، لو يقوم حائطه أو بناءه على هذا الخيط يطلع معوج، حتى لو كان هذا البناء رقم واحد محترف، يبقى لازم هذا الخيط، هذا الإمام. لا إله إلا أنت سبحانك. الأتقياء جمع تقي، والتقوى لها تعريفات كثيرة جدا جدا جدا، لكن التعريفات كلها مرجعها إلى ثلاثة: فعل المأمور وترك المنهي والخوف من الله سبحانه وتعالى. وأشمل التعريفات وأحسنها تعريف طلق بن حبيب لها: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، أن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. فهذه التقوى. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الإمام في هذا كله بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وهل يجوز للإنسان أن يدعو أن يكون هو إمام المتقين؟ لما قال الله عز وجل في سورة الفرقان: جعلنا المتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما. نعم يجوز للإنسان في زمان أن يكون هو إمام المتقين، لكن على الإطلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم هو إمام كل الأتقياء وسيد كل الأصفياء محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله وسيد المرسلين. عرفنا خاتم النبيين، وعرفنا إمام الأتقياء، وسيد المرسلين، بل هو سيد ولد آدم كلهم، ليس سيد المرسلين فحسب، كما في عند الإمام أحمد: نظرت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها أعجبت به رضي الله تعالى عنها وأرضاه، فقالت: يا رسول الله أنت سيد العرب. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأبوك سيد كهول العرب. هذه رواية أحمد: وأبوك سيد كهول العرب، في بعض الروايات وعلي سيد شباب العرب، أي أقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقول ذلك تبليغا عن الله عز وجل واعترافا بفضله علي. وعن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كنت مرة في أحد المستشفيات أنتظر دور، لقيت أحد الإخوة معلق منشور كده وكاتب: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فوجدت على المنشور حذف الكلمة سيد، مشطب على كلمة سيد. انظر إلى هذا الهوس، هوس يظن أن هذا غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشطبت على يعني حاولت أمحو، ثم كتبت، هو كاتب مستدل بحديث، ثم كتبت: هو سيد ولد آدم رغما عن أنف أي إنسان على وجه الأرض. رسولنا سيد الأولين والآخر. نعم لا نقول سيدنا في التشهد ولا نذكره بهذا في التشهد، على خلاف بين أهل العلم، الشافعية عندهم خلاف في هذه المسألة كبير بين المتأخرين وبين المتقدمين، فبعض المتأخرين يرى أن تقديم الأدب مقدم على الاتباع، يعني خلاف طويل عريض، لكن أجمع المسلمون على ثبوت السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى عالميته في السيادة، هكذا جاء في الموسوعة. قد يقول قائل: لما خص العلماء سيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمرسلين؟ ليه يعني وهو صفوة الأنبياء وهو سيد ولد آدم؟ نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأسياد فمن باب أولى هو سيد ولد آدم، ولذلك نحن لا نطرأ يعني لا نغالي في نبينا حتى نرفعه إلى مقام العبوة فنستغيث به ونطوف بالقبر وما شابه هذه من الأشياء الشركية، ولكن نقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، كالزهر في طرف والبدر في شرف، والبحر في كرم والدهر في همم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. كيف نوفق بين هذا؟ وخذوا هذا السؤال يكون مثلا تكليف، كيف نوفق بين ما سبق ذكره من تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر البشر وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على أحد من الأنبياء، أو لا تفاضلوا بين أنبياء الله؟ أنا سأجيب عليه الآن، لكن سيكون هذا تكليف إن شاء الله عز وجل، لأن هذا يشكل على بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة، أولا العلماء طبعا لهم ردود كثيرة جدا، قالوا أن ذلك لم يكن يبلغه أنه أفضل، لما قال ذلك لم يكن يعلم أنه أفضل الأنبياء وسيد المرسلين إلا بعدما أوحى الله إليه بهذا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في موقف معين، موقف معين، هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التعصب. الحديث يروي أبو هريرة بينما يهودي يعرض سلعة فأعطي فيها شيء يكرهه، فقال اليهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعها رجل من الأنصار فضربه بالألم على وجهه فقام فلطمه على وجهه. فيعني اشتكى اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد هذا صفعني، هذا صفعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لطمت وجهه؟ قال: فذكر يا رسول الله قال: اصطفى الله موسى على البشر وقد اصطفاك الله على البشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، وذكر ما سيكون يوم القيامة من شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. بل في نهاية الحديث قال النبي: لا أدري أبعث موسى قبلي أم بعثت قبله، يعني في بعض روايات الحديث. والله يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، سورة البقرة. كذلك يجوز تفضيل الأنبياء أو يجوز تفضيل نبينا على كل الأنبياء، أما نخصص نبي بعينه فهذا لا يجوز، وهذا كلام بعض أهل العلم، واستدلوا بحديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. تمام إلى هنا. قال: وحبيب رب العالمين، حبيب رب العالمين. كل شراح المتن قالوا: وينبغي للإمام أن يقول خليل رب العالمين بدل من حبيب رب العالمين، لأن الخلة يعني أعلى من المحبة. لكن الإمام طبعا هذا كلام ابن أبي العز، الخلة أعلى، هي الخلة ليست أعلى من المحبة، ولكن الخلة درجة من درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة، فالخلة جزء من المحبة، واضح؟ فهو لو حتى قال حبيب رب العالمين، لكن العلماء اللي ردوا هذا لأن الحديث لما قال أنا حبيب الله وفخر حديث ضعيف، لكن ثبت لنبينا بالأحاديث الصحيحة الخلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والحبيب بمعنى محبوب، يعني حبيب بمعنى محبوب، يعني زي فعيل بمعنى مفعول، مثل ما أقول حميل السيل يعني محمول السيل، أما أقول قتيل يعني مقتول، فالحبيب يعني محبوب رب العالمين. وبعض قال لك إن الحب ثبت من الله عز وجل لطوائف كثيرة، فالله يحب الصالحين ويحب المتقين ويحب الصابرين إلى غير ذلك، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ويحب المقسطين ويحب المجاهدين إلى غيره. فلابد أن نخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقول هو خليل الله عز وجل. وذكر مراتب المحبة، مراتب المحبة قال أولها العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب، بس مجرد الواحد بس يعني إيه تعلق قلبه بمن يحب، هذه أول درجات المحبة. قال الثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى المحبوب وطلب المحبوب، يعني يبدأ يجري وراه يعني. الثانية الإرادة. الثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملك صاحبه، كما ينصب الماء من السقاء. الرابعة الغرام، وهو الحب الملازم للمحبوب كما يلازم الغريم صاحب دينه. الخامسة المودة والود، كما قال الله عز وجل سيجعل لهم الرحمن ودا، وهذه علاقة الله بإيه؟ بخلقه يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم. كذلك السابعة الشغف، وهو وصول الحب إلى شغاف القلب، أي يتغلغل في القلب. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي قد يهلك ويقتل صاحبه، لكن هذا الحب رده كثير من العلماء وارتضيه بعض العلماء، لكن الذين رفضوه دليلهم في الرفض أقوى، قالوا أن العشق حب مع شهوة، أو كما قالوا يعني. الثامنة التتيم، متيم، وهي قريبة على التعبد. والتاسعة التعبد. والعاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وهو ما تصف ما يجب أن نصف به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل دعوة النبوة بعده، وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى. بعد كل هذه الأوصاف التي ذكرناها، من سيأتي؟ من سيكون كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد، لا أحد. وهذا مقتضى كلامي في البداية خالص أنه خاتم الأنبياء. إذا علم بالضرورة أنه خاتم الأنبياء، فبالضرورة أن كل مدعي النبوة كاذب، أليس كذلك؟ كل دعوة للنبوة بعد ذلك كما قال المصنف غي، والغي مصدر غوى، وهو الضلال، كما قال الله عز وجل قد تبين الرشد من الغي. وهوى ضد الهدى، والهوى مأخوذ من هوى يهوي، أي يميل إلى الشيء ويلتز به بعيدا عن عقله وانجذب إليه. فكل من ادعى النبوة بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فدعواه لا تخرج عن هذين، عن كونها جهلا ناشئا عن اعتقاد فاسد أو اتباعا للهوى، بل لا تخرج عن الكفر عياذا بالله. والله يقول من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. والمبعوث، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. الورى هم الخلق من البشر، والبرايا هم الخلق من البشر وغير البشر، البرية يعني. النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى عام كافة الورى، أي من البشر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى البشر جميعا، وما يدعيه أهل الكتاب اليوم. ولذلك لما يطلع واحد على التلفزيون ولا يكتب واحد مقال على الفيسبوك يقول لك النصارى من أهل الجنة ولا هم كذا أو ليس عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن ترد عليه الآن من الليلة، أقيمت عليك الحجة، من أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون هكذا، يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للعرب الأميين، هذا كذب وضلال، وهو طعن وتكذيب في نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وهو طعن في كتاب ربنا جل وعلا. الله عز وجل أمر نبيه أن يخاطب أهل الكتاب برسالته، فقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنهم قالوا عيسى ابن مريم ابن الله وكفروا بهذه المقولة. ومما يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنهم يمسكون آية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم القرى وما حولها، ما حولها هذه كلمة واسعة وضحتها الآيات التي سأذكرها الآن. قال تبارك وتعالى في سورة سبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كلمة كافة كلمة عظيمة جدا، كافة أي لا تترك أحدا من البشر لا تبلغه رسالتك هذه. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لما حد نصراني يقول لك أنا مش قوله لا، ده ربنا اللي قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى تبارك الذي عدنان إبراهيم وأمثاله يعني يأتون بآيات الآية 63 من سورة البقرة وآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات. هؤلاء يدلسون على المسلمين يا إخوة. لما يقول لك أهل الكتاب من أهل الجنة والله ذكر ذلك في كتابه، نقول له لما قال الله في سورة آل عمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قانت، هذه الأمة من أهل الكتاب التي قامت أناء الليل بالكتاب. أي كتاب تقوم به؟ هل هو التوراة التي فيها لا يخلو سفر منها من انتقاص رب العالمين، أم بالكتاب الذي هو الإنجيل الذي فيه أسفار وتفاصيل جنسية؟ بأي كتاب يقوم أهل الكتاب إلا إذا كان بالقرآن الكريم؟ فهذا كلام يعني يضحكون به على الناس. تبارك الذي، ويطلع معمم نفس الشيء على التلفزيون، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقال في آخر الحديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. هذا لفظ البخاري، فلفظ مسلم قال وبعثت إلى كل أحمر وأسود. من اعتقد أن اليهود والنصارى لا يلزمهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم كافر. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول والذي نفسي أو نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعه، كما عند الإمام أحمد. وسيدنا عيسى بن مريم عندما ينزل في آخر الزمان لا ينظر ليرفع الصليب، ولكن ينظر ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بين الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. فكفانا تدليس. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم لازمة لجميع البشرية، بل إن نبينا كما قال المصنف مبعوث حتى للجن، والجن من الثقلين، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. هذه الآية يستفاد منها أن الأنبياء كلهم أرسلوا إلى الإنس والجن من بعد موسى كما قال الجن. وعندنا سورة في القرآن اسمها سورة الجن. هنرجع تاني نقول واختلف علماؤنا هل من الجن رسل أم الرسل كلهم من الإنس، هذا أيضا تكليف مع التكليف الأول. جمهور أهل العلم على أن الرسل من البشر، وأما الجن فمنهم دعاة ونذر. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. من خالفنا في هذا استدل بآية سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم. فقالوا يعني الله قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، خاطبنا هؤلاء أو رد الجمهور على هؤلاء بأن الآية ليست صريحة وإنما تحتمل، والاحتمال لا يكون في العقائد. قال بالحق والهدى، إن شاء الله يكون دي آخر مقطع معنا بإذن الله. بالحق والهدى والنور والضياء، هذه أوصف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الحق، الهدى، النور، الضياء، أربع أوصاف لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الحق يكون في القول والعمل، والهدى يكون في العلم والاعتقاد كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الفصح وفي غيرها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما النور والضياء لا شك أصلا أن محمد صلى الله عليه وسلم من مهامة بعثته أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. النور واحد والظلمات متعددة كما قال الله تبارك وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقوله تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، إما أن يكون النبي قرآنه نور ومحمد صلى الله عليه وسلم نور، والذي يخطئ نور محمد صلى الله عليه وسلم يتخبط في ظلمات الجهل والغفلة والكفر عياذا بالله. فمن أهم خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو في ذاته نور، أو أن ما جاء به نور صلى الله عليه وسلم. والضياء والنور، إيه الفرق بين الضياء والنور؟ الضياء والنور، الضياء طبعا أعم ويعني أو فيه زيادة على النور. الضياء يكون فيه نور مع حرارة اكتهاب، وأما النور فيكون نور بلا حرارة، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم به هذين، هو نور وضياء. نور لأن هو دينه نور لا حرارة معه، وضياء فيه حرارة، فيه الابتلاءات وفيه الجهاد وفيه وفيه وفيه، ففيه من التعب وفيه من الحرقة ما يحرق القلب. واضح يا إخوة؟ يبقى نحن قد ذكرنا اليوم الجزء الخاص برسولنا صلى الله عليه وسلم، سنتحدث عنه مرة أخرى عند الحديث عن الإسراء والمعراج، وفي بعض الطيات كده سيذكر، لأن المتن كما قلنا مرارا لا يسير على فصول، حتى لو حد أتى إلى فهرسة هذا سيجد نفسه يفهرس للمد أو للمقطع أكثر من مرة. فالذي ذكرناه اليوم ما تعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قول المصنف: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى